تفضل. بعنوان أمنية، أمنية، كان نفسي تموتي الأول وأصلي عليك وأدعي لك وإن كان من غير إخلاص، وأمسح في دموعي قصاد الناس وأمثل دور الحزن، والأول مرة أروح بيتنا لوحدي وما أخدش الصبر معايا، الصبر الواهب نفسه لطف جو البيت، وأشعر وكأني هطير من الفرحة وكابوس انزاح عن سدي والبهجة بتدخل عمري، وأشحى كل هدومك وحاجاتك، وخصوصا قمصان النوم اللي أنا ما فرحتش بيها، وأشيل الصورة بتاعتك من البرواز وارميها وأطلع عليك لساني. كان نفسي تموت الأول وأتلقى عزاكي وأقفل بإيدي عليكي ببان القبر، وأتأكد إن دي آخر مرة وأنساكي، وأطلق في الشقة بخور وأسيب النور عشان الروح الشريرة بتخاف النور، وأشوف لي يومين طب عارفة إن شاء الله إن كان هستقبل كل قرايب بيتنا وخصوصا أختي حنان، وهرد تحية جارتي الأحسن منها، وهقيل اللمبة بتاعت السلم وأصالح جوز البنت ومرات الابن، وألاقي الكل الناس أعذار، فعشان العيش المر اللي خبزناه والخل اللي شربناه إن كنت أموت قبليكي تمسحي في دموعك حلو قصاد الناس وتمثلي دور الحزن. بعنوان زيارة، رب العباد سايب أمانة عندكم وبعت ناخدها، رب العباد بعت أمانة، سايب أمانة عندكم وبعت ناخدها، تسمح لي أقتل حضرتك ولا أنت مش جاهز؟ فتحت من كلمته وقلت له خدها، وأنت مين يمنعك؟ قال جاي يستأذن. وقفت أصلي ركعتين طاعة وأبكي وأدعي بمذلة وضراعة العفو من عندك والرحمة والمغفرة، ولقيت رايح لست الكل في سريرها، حاسب يا عم الحاج رايح فين؟ ده أنا ماليش غيرها، إن كنت ناوي بجد خدنا سوا الاتنين، ده هي حالي ومالي واسمتي وسعدي، وأنا كنت عامل حسابي يعني تعيش تموت بعدي. ضحك وكانت ضحكته نوى وبرق ورعد، قال انت حالك عجب ما شفتوش من حد، مش هي دي اللي مطلعه عينك؟ يشهد عليك الشعر المالي ده وينك، مين اللي قام الصبح بالراحة يسحب؟ مين اللي خايف قوي الصبح بيها؟ مين اللي قال وشها وفعلها وصوتها؟ فصرخت انا بكذب، طيب عليها طلاق، انا كان كلامي هزار، وانت ساذج حضرتك بتصدق الشعرة؟ ده الشعر فن كده، ولو انت من صنفنا وزينا بتكتب كان من اكيد تعذر. قال يعني مش كذاب وبس من شعره؟ انا قلت له افتكر. قال انت واد متعب، وسابني وعلى وشه علامه استفهام وكانه مستعجل.